بهذه القضية ما يهمكيك. شفتوا أركدوان يعود يفتش الوتات ولود الكارتجيز يريد قدم لهم التواقط وعود لا يفتشوا حق حد ما يخرصوا التاقطوا حد يكشف راس الوتة من قدام ويتأكدوا من الرقم الموجود في الحديدة مطبوع فيه لأن ياك هو الرقم الحقيقي وذاك اللي في التواقط قد يصور. مثالة لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن اللي منها في المكينة هو اللي سلك ولكن اللي مطبوع في دمك هو اللي سلك ولكن اللي تقول للناس في كارت جريز الخور ليك بطاقة الزور لوك تواقطة في الدنيا ما هم صالحين. قولوا لا إله إلا الله حد عم لا إله إلا الله قبل الموت محمد رسول الله قبل الموت ديننا الإسلام وكتابنا القرآن ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشريعتنا هي شريعة الإسلام. ما هي القوانين ولا هي الفراسات ولا هي الديانات الغير إنما عندنا قانون واحد وهو شريعة الله لا نقبل غيرها ولا نؤمن بغيرها ولا نتمنى تحكيم غيرها. لكن اللي في المكينة جاي من شور المكينة واللي في الحديدة هو المعتبر لأن مصنوعة مديون في السيارة عند بداية سكته ولكن هو خارج الزور لكن كذب. ياسر من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة اسمع واحد يتنهول وقاعد مع أجنبية ويقول لا إله إلا الله يرين يتنهول حتى يعود يحوج فمه بلا إله إلا الله. عندكم انها لا إله إلا الله هذا ما هو جوها ولا هو بلدها ولا هو فم يا الله ملا يقولوا بالطريق هي كلمة تدخل بها الإسلام تعود تقولها وانت في بلد المعصية هذا ضحك واستهزاء. قالوا بعض العلماء والسائر لقاه الداني يموت أولا جميع حكمات الآخرة ليش ناحيادية بلغته للزمن واحدين منكم يعودوا قلوبهم ملانة من الخزن يريد يسمعوني نعبر بالعبارة يقولوا للقال ما ينقال حتى انت قاع ما تنقال انت جاهل ما تعرف وماشي تشجر وانت لا تعرف دينا ولا إسلام ولا شريعة من أين لك مولانا جل وعلا اشعل الدنيا سيبة مشى فيها شريعة ومشى فيها أنبياء وأعطى للناس الحرية فضلوا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس ما علينا إلا البلاغ المبين وقال لهم هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرتنا لو من اتبع. يا غير عبد بنيت لتدفع نافذ الآخرة الحكمات كاملة ينعافلها ما ثلاث كبتيب قادي الصح أنا واللفان وفات أنا من فلانيين وفات والخيمة كبيرة وفات الشريف وفات والولي وفات والخيمة كلا وفات من أمر الدنيا وفات راشد جميل وفات شاب صغير وفات غني وفات إذراعك معلوم وفات عندك شي وفات ما واقع لك وواقع لك وفات. ولذلك لي تذكر في القبر يهي خالق العدالة التامة رجاه يعود كان بطرون وديار وكبارة عند منين يموت نحفر له لا قدر يتكفي ما بيهم انهم خايفين بالتراب تفرق تراب ما عندهم قاع الشقر وهذا يا غيرين اول شي يبدأ العدالة في قبرك ينحفر له قدر اللي تتكي ولا تزاد عليه لان فترة السيبة وفترة الترابات الخاسرة والدار الكبيرة ما عندك باش تدير فيها خارج الله العدالة من الآن فما بعدها تبدأ العدالة بها. قبرك وما بعد ذلك أشد. هذا اللي يمشانك يقبض روحك شنه؟ واحد من الخيام اشكم عود واحد من الخيامانية عرفك يتكايس معاك يدقك بسكرات الموت بالشوء. هذا ملك الموت يعني يضربك ضربة واحدة خالك منها ألف ضربة بالسيف. يعني ينقبونك بوزاوي ماضي عنده سيف ويضربك ألف ضربة ووقى واحدة سكرة من سكرات الموت تبرد عليك من النطيم ذنبك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. رصف جنب والدليل عليها انك اللي تذبح الديك رصف ويجنب ويقوم يتلوى ينقال لك شو سكرات الموت سابق فوق انت سكرات الموت. يا المدح ملحولكم سابق جنب ويا الكبيتان شوفولكم سكرات الموت ويا تفرق زينة شوفوا سكرات الموت ويا موريتاني شوفوا سكرات الموت. في البقرة تذبحوا وداشر تذبحوا والديك تذبحوا شوفوا ألم الموت في الدابة اللي بلا لوم فكيف بكم انتم اللي مصرجين من ذلك. هذا الكارو يكتبوا عليك من ليش لا من الخيام ايش كم ذو كان يكتبوا يعطوا الترابات المدى ماهلها ويكتبوا لك حسنات وانت مغزي يقولوا يكتبوا ملائك. هذا اللي يجيك ويقبض روحك ملك. هذا اللي يدخل عليك لقبر من ربك ملائكة. هذا اللي تنبرز من قبرك جايش المحشر ملائكة. هذا اللي يوزعني مروات الجنة ملائكة. هذا اللي يوزع بلايص النار ملائكة. هذا اللي يشرف على تعذيب المخارق ورحمته ملائكة. هذا اللي يراقب على المحشر وحايطين بالناس ملائكة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون. اسمعوا ياك يا موريتاني لوحدين شبعان من حرام هذا اليوكل يتقداو به ويتعشاو مال ما هلهم واحد قاعد في الترام ما هلهم والسروال الرابط قابضوا من عند الصقال ما هلهم والحول عنده رابط على ما الدكرة يشبع من الحرام ويلبس الحرام والسيارة عنده ما هلهم وسارق على وحدين في الخارج وراجل نص ماشي على وجه له كأنه يقال الشريعة ليست مطبقة وانا العدل اللي بقيت. قولوا كاملين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصرعوا هذا الكلام المر اللي دور تجبره قدام ملائكة من ساعة اللي تموت ما تشوف رقات عرض يبا ما هي ذم يما ما هي ذم القبيلة. إذا جاك ملك الموت تقول له أنا فلان ولي فلان ملك الموت ما هو عالم بك عنده لست نعطات الليلة القدر في رمضان وينفذ الوام. إذا قال لك ملائكة من ربك تقول له ما سامحوني أنا واحد من الفلاني هذا مال الخور هذا مال العبث. بارزين فيك ملائكة عينيهم ما قطوا شافوك ولا قطوا شفتهم ولا هم عارمين بك ولا هم عارمين الموريتاني هم عالم آخر الأمم المتحدة ما تعني جبريل ملك يكلف بجلد بأمريكا يحطم حجارها معنا. هذا الملك المشاه ملاوة أمة لوط دار جنحته من تحت الأرض وقلب. هذا النوع يخلعي خايف والله انتوا ماكم خايفين من رب العالمين. هذا الملك اللي داير فوق السماء وداير تحت التراب ومعايا الواحد منا يتم انه معدل انه عمل باس بيه يعني يسمع الرعد اطرق اطرق الله اكبر لولك يطايح منه الله اكبر. لا تقول الله اكبر خليك فمني تتكسر يعني تتدمر لا صوت الملك ما يخليه يقدر يعيش الابرق يعني الشجر يبقى ما يراعي سبه. قال له شوف ضعفك لبرق قبل بصرك

قال واحدين ما يزيد في الزمن يعدل نوع من الشمح ورخي. لكن من ثماتين أنا عارفه إحنا عقولنا حد يختار يحقر راسه. إني نقول لك عقلك وراسك إنك دكتور ومثقف وفاهم وإنك عاقل، أطرح سؤال على راسك قول له يا العقل معنى العقل شو؟ السجد العاقل ما معنى العقل؟ قول له اشرح لي العقل أيها العاقل. يقول لك العقل العقل الصواب. يقول له اشرحوا لي زينة، اشرح لي شو العقل يا أيها العاقل. هو هو بعقله عاجز عن تعبير عن عقله. قول له انت مالك فاهم وتبارك الله تعرفه في الطيران وفي الجو ومثقف وواقعه ومتخصص. يقول لك والله انت الدكتور. يقول لك والله عاقل والله فاطن والله عني يتعدل فحوص تكتشف الامراض الخفية والله عدل شوف احصل الروح. عندك صناتة للروح مال الله، عندك شوافة للروح مال الله، عندك فحص للروح مال الله، تعرف طولها وقصرها مال الله، تعرف لونها مال الله، تعرف هي منين بالضبط مال الله، تعرف داخلتك باسم الحالة مال الله، انت توخل منك مال الله، انت دكتور والله شو من خول، انت مالك دكتور انت راجل ومرة من خول، لأنك قاربك عقلك وقاربك نصك وهو الروح. العالم كامل منظمة الصحة العالمية متباكة مع الجسم وغالبها توفر له الأدوية، وأما الروح قاع لا توجد، لا توجد منظمة للروح ولا هيئة للروح، لأن الروح بفرمولان بابها قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. هذا ما هو مشاري العقول ما تجد تدرك، ولنعود المخلوق عاجز عن روحه وعليها انه قاعد ايش عنده قاعد للكون. يا الله يتملاني يسول عن ببر تقول الله اعلم عن راسه والله اعلم. تحوز على القصاص ويحلق يقبض لنست ويقلع اللي في راسك من زغبه ورايك لو سقب جاي من طرطق عندك فمه شقريش اقبض شود ماك راسك اقبض لنست واقطع اشرح بيها كان اسقم مرموم منه شي قرنتي انت عندك كريدي من اسقب والله لا. هذا اللي وفر لك كريدي من اسقب منه لا اله الا الله لا اله الا الله. هل الايمان يزيد وينقص؟ نعم ليزدادوا ايمانا معاين. قالوا ما دام يزيد وينقص يا الله نطرح وسيله من درى يا ربي بما يزيد الايمان وبما ينقص. ما دام الايمان اللي هو كريد اللي ناهي العبد به ربنا وهو اللي ننشو به من عذاب الله ان شاء الله من درى يا مولانا شره الطريقه اللي نزيد بها الايمان وشره الطريقه اللي تنقص الايمان اياك العص منه. هذا سؤال ورد واضح. قالوا الايمان يزيد ونين عارفوا ذا اللي يزيد بيه انقذنا عارفوا ذا اللي ينقص. تواكين ينقال لك ان دواك في انك ما تكمي معناها انك مرضك في الكيمياء. يلي ينقال لك دواك في انك تحس بالبرد معناها ان دواك الحمار. الشيء يا عرفة عرفة عكسه. يلي تعرف الرواية معناها ان عكسه محذر من بما يزيد الإيمان. لا إله إلا الله. وهون نختار نوضح لكم احنا هاو كاملين عود مؤمنين يا غير ما أنا واحد. لا نعطيكم مثال. أنا مثلا حد منكم ما قد شاف النار؟ النار ما قد شاف ايه النار احنا نعوذ بالله النار ما فينا حد قد شاف. ثم في بعض جات شاف النار ورجع إلى الموريتاني النار ذيك اللي عند الله اللي يعذب به لا ينقص وقاع إلا النار اللي في الدنيا. نعرفه حضر قال لك النار وطفوا بيها وطفوا بيها وهو رجل صدوق من العلم قال هالك لمن من تعرف أنه ذا اللي يقول حق. إلين عود الإنسان ما يكذب أنت وصدق به إلين يقول لك النار وطفوا بيها وحارة واقع لها دور جد علي هون عتموا من بها مصدق

ولذلك تم يصق لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصق لهم بالعقيدة والإيمان بإذن الله. يعني يدخل عليهم جبريل قاعدين في المسجد، هذا الملك المقرب اللي ما ينعت للناس هكذا دخل عليهم على صورة راجل، بينما نحن الجلوس عند طلع علينا رجل، الله رجل ما الله يا خياتي، هذا الملك المقرب هو شيخ الملائكة كم أراعيه داخل عليكم، لأن مرايا يعني تصفى وتنصقل تعود شوافة ونيتوسخ ما ترى تشوف كدي. قربت لكم المعنى أن هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين، فم رواية تتأكدها أولا، وفم درجة من التأكد فوق ذلك، وفم درجة من التأكد هي الإقصاني. هذا ما اللي هو الخارج الإيمان بالله، خارج الإيمان ولا سامع بمرد، ولين يوقف عليه الملائكة في قبره ويقولوا له من ربك، يقول لهم ربي الله، يقولوا ايه انتبه انتبه لا تقول شو يخلع، يقول لهم ما نعرف اللي سمعت واحدين يقول اللي ترى يحرك يتبع رص، هذا ما يشرك به اللي عنده ما هو حاكمه باليقين. يعني العود لا هزوه قالوا لك يا من ربك، يقول لهم ربي الله، يقول له انتبه انت متأكد والله كذا، يقول لهم ربي الله ربي الله لا يشرك به أحد. واحدين من موريتانيا راي طراطة، واحدين يتكلم يقول لك اصل دار جوابك من جو الملائكة من قال ان قال هي وين كان مارو اليابس انت من هو قاعد ما ماشي تتهدد يطور انك في الدنيا ما تنصى لك السيدة، وانت معدل الشخصية وانا دار جواب الملائكة من قال اللي جواب من قال، وانت تعرف راسك يعني يكرر قال كوة جنة بني تعطب شاشرتك ما يردك لحيط نقصاني. ايه وين يتكلم الرعد من فوق راس الله هو اكبر له بين كتاب، هذا مولاه ما يتكلم ما يلا يتهين تطع الخلق. انا قد العود ما عين على موريتاني، قد العود عين على مدخرة من النخلة. يا غير موريتانية سبعو دمارة لنا طرح يقوم الواحد يوزوز يقول يا القال ما ينقال اصل ينقال فيه دمارتك انت فيه دمارتك وحبيبتك، وليالك لنا طرحت المارة نعقرت وقمت وزوز انا نيمارتك. اذا الايمان يزيد وينقص، اليقين معنى يزيد معناها يقينك يعود ما يزعزع، ومرة ينقص والعياذ بالله. قالوا طيب عرفنا على الإيمان يزيد وينقص. أنا عن أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع به. لا إله إلا الله، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكفة الأخرى هو من إيمان أبي بكر ما جاد الأمة كاملة حكيم. أبو بكر الصديق إيمان أقوى وأثقل في الميزان من إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو وضع إيمان أبي بكر أو وزن بإيمان أهل الأرض درجة حد. ولنعود هذا خارج الإيمان أبي بكر من درى إيمان خاتم الأنبياء من الله. يا قاع ما يطرح في الميزان ولا يلازم على الناس، يا قاع ما يلازم على الخلق ما يطرح قاع في الميزان، لأن التلازم لا مع مدى قد واحد من يقلب له خا، ولن يدخل سجد الأنبياء وسجد المتقين ما فهم الله. هذا سمعوه يا عباد الله يا سمعوا نادلوه الدم. قالوا العلماء من ضرب ما يزيد الإيمان، قالوا يزيد بعدة أشياء وراه أمور سابق بعد عنه، وإن شاء الله ما نبعد عن شيء في الإيمان كان. إحنا آخر معادرين الإيمان لا أحد يقول إن الله رسول محمد رسول، هذا هو الإيمان. يقول لك أنا مؤمن بالله، أنا ما يشهد لا إله إلا الله. قال له انت مالك عندك شهادة ما هي لك؟ قد شفت واحدين مزورين الشهادة عندهم تواقت ما هم لهم، ثم اللي مرة تعود تقول شبهه ما هو في قلبك. ما لقيت لكم في بداية الكلام اعلن الناس اللي الناس اللي لودوا الكارت غريز انهم يخرصوا ياكل مكتوب على الحديد، سبب ان ياكل اللي ما هو بالحديد معناها انه ما هو الحقيقه. قال مولانا قالت الاعراب امنا، قال مولانا قولوا ما لا تقولوا مؤمنين، قال لهم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا قولوا ما لا تقولوا مؤمنين ولكن قولوا اسلمنا. العله شنهي؟ قال لهم ولما يدخل الايمان، والايمان ما فاتت قدر الجو، الايمان مسارق قدام عند الفم ما تخر مقصينا قلبك ما في الايمان يا غير تقولوا بلسانك. ولما يدخل الايمان، عرفنا الايمان خارق القلوب اللي تخلها، وخارق القلوب اللي الايمان من مرقبها يتصدر يا غير ما تخل. فهمنا الكلام ولا ما فهم؟ اي قالوا الصائم الايمان. جاء الحديث قال ان عنكم الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، معناها قدر قريب من شو ستين او شو سبعين. هذا كم قالوا الايمان، معناها انك تفوت عمرك وانت تلقط قاع حبات الايمان وتجيل مولانا الشم الايمان ما هو فيه دراعه الايمان لابس نصها وخارجين يفلك منها ما لبستهم قاع. شنو هو معنى؟ قال لهم بضع وسبعون او بضع وستون شعبه اعلاها لا اله الا الله، الفوقاني منها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. قال لهم الفوقاني من الايمان شهادتين تدخل الاسلام، والتم ماشي مع الايمان اطلقته، الحياء من الايمان، الصلاه من الايمان، الزكاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، أفعال الطاعات الماتوفة. بلقى واحد من العلماء وطري لقطك الشعب عدل فيها كتاب إمام قال الحافظ البيهقي، عدل كتاب قال له شعب الإيمان، يرقط هذه الشعب اللي شو سبعين يرقطها من الكتاب والسنة. شوفوا العلماء ما هم راقدين عند الدين مولانا، جزاهم الله بأحسن الجزاء. ثم هو متماكن معنا على أمبورو والنمروات والتخطيط والتخطيط، وهو متماكن يجمع كل شيء من دين الله، لكن أمة تعرف صراط الله المستقيم. ايه كان بعض العلماء بين فطنة ينعود مقطر ويشبر شوكة والله حديدة على التورس يقبل ويساخرها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني يقول له حد اللي تعدى شنو تتساخر مباليت مرة الشوك عن الطريق والحديد عن الطريق والنسس عن الطريق وتقول أشهد. يقول لهم بيا اللي ندور كان ينشمع بين الفوقاني من الإيمان والتحتاني منه يا فلان يا فلان يا دجار. أنا يقول لهم دجار المخلص الإيمان وندور كان يمولانا يبطن يا كامرة يعطي هل انا دجار انها الله قطها لا بعد اللي تيسر لي منها نجمعوا كم. لا اله الا الله. الايمان بضع وستون او بضع وسبعون سبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه، معناها قريع قريع شي كامل محالي في الطريق. شوف لاهي نسرع لان الوقت حكما انتهى. بضع وسبعون او بضع قالوا الايمان يزيد بس، قالوا زيد على قدر المعرفة والتفكر باش عرف مولانا سبحانه وتعالى دور يزداد إيمانك. حد باش عرف حد يزداد إعشاب به وتزداد كبره عنده ويزداد توقيره واحترامه. عالم ما سامع به تم تبقيه وكذا يا غير اني تشوفه وتشوف أخلاقه وفضله عد ما تنطرح عندك فترة. ولله المثال الأعلى، سمعت نادى رب العالمين فكيف إذا فكرنا في صفاته وأسمائه ولكن العالم. خرص هذا من نعمة مولانا اللي صار هذا الليل ما يقدر يكون مدلو. لو أن مولانا حكم الليل نرى الدولة كان يقدر يجتمع مجلس الوزراء ويقول له ما رانا قررنا على أن الليل يا ليجي. والله لو ما من متحد درك يختار يحقر له ما من متحد يقول لهم قلت لكم الليل تابع لكم يقولون ما تابعنا احنا قاعد تابعين احنا الخلوات من الله ما هو تابع او انهار تابع الامم المتحده مجلس الامن مان الله لرياح تقدوا توقفوها مان الله تقدوا زاد تجيبوها مان الله تلقى واحد تقدوا تجيبوه مان الله تقدوا تردوا ملك الموت مان الله تقدوا تغيروا من مزرعة الشمس تقدوا تقولوا لها تتوقف القمر تقدوا تقولوا لها اطلع بالعجله ثم قاعد الشابع لكم يوم ومعادة الحق دكتور منا احنا شبن خور واحد يتم يقرا من اولك العايد العلم العلم الحقيقي العلم ويبطلكم لا يكبات وشنه علم علم مخروطي انه تم يتقرا شبن افكار الناس ينضليت ما تتعرف لا يتعدى مربوط راسك هاي امار الفياف قالوا باش عرفت الله باسمائه وصفاته زاد ايمان وإن لم تعرف الله بأسمائه والصفات لينمو لنا ما يشاء منزه عن ذلك مع أن اللي منا تنعم بالجنة رزقنا الله ذلك يوم القيامة لاه الناس تقولوا لمولانا يا مولانا احنا طوجنا في الجنة واسترحنا ندور نشوفوا وجهك الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيل يا الجنة قاعدة تميت تتجاد لكم الأحوال إن عادوا يتمنون أن يروا وجه الله الذي أنعم عليه يا مولاك التحسن علينا ولا نرعوا فيك قالك نختار نشوف وجهك الكريم فإذا رأوا الله نسوا لذة الجنة وما فيها لا تروا دورك إلا إذا لم تعرف الله بأسمائه وصفاته أعرف الله بخلقه وملكه خرص هذا الليل خرص هذا النهار خرص هذا الصيف اللي ما يخلي بقرة والناس تضايق وتخرصه ما في دولة ولا شعب ولا حد يقدر يجيب لهم قطرة ميها والله يبرد عنهم حمار الصيف يتم قاطن وحائرين يريد في آية من القرآن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولد الحمد يريد صبرهم في الليل ثم يصير يقول لك مات الصيف مات الصيف الخلعة كاملة ماتت إن ما خارفت الدنيا ولا ما يعدني عاد تلدن الدور لا يتوقف يتم يدور مولانا يصبرهم يعاد يدور مولانا يحكم ركوات وعشق هذا هو الملك الزين الظاهر ان ملاهي تمورت به ويزداد ايمان تعرف الله باسمائه وصفاته يزداد ايمانه وان لم تعرف باسمائه اعرف بملكوته وملكه الى عاد هذا ما دخل لك شيء اطيعه تم لا اقرا الشريعه تعدل للقلب لانين تم تطبق اوامر مولاي تم لا تزلزل يعني يعقب يعود ما يذكر مولانا ما طرصت منك الله لا إله إلا الله ما يذكر مولانا ما فز قلبك الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوب هو انت عد تحركك يقدر أجر أترك المعاصي يزداد إيمانك وبهذا الشيء تعرف ضد ذلك أنك بقدر جهلك بالله وبقدر جهلك بملك الله وبقدر عدم فعلك لطاعته وبقدر جراءتك على معصيته ليك تلك أسباب الزيادة وهذه أسباب النقصان وانتهى الدرس انتهى الدرس أنا نعرف أنكم تبارك الله ماكم مال لي تختاروا لإنساء لكن أنا فتران الدام متبارك إن يتقوى كان يعطي مولانا يقوينا على طاعة وعاقب ياكم ملي خير لكم قليل تضبطوه وتقوموه من ياسر يتفرج عليكم ما تضبطوه ايه حد راس اللالي بالفعل يا ما تقللوا الكتبة كانوا يضبط خاصة هذا الإيمان يا الله ينضبط اللي يتعلق به كم إذا شوفوا اسمعوا انتهى الدرس ليلة غدا إن شاء الله مع الإخلاص لله في العبودية بداية كتاب رياض الصالحين بادئين به البارح في دار النعيم ليلة غدا إن شاء الله نتابع مع الدرس